امال ايه يعني ان انت تعبدي ربنا كانك شايفاه؟ طب لو ما كنتيش شايفاه هو شايفك سبحانه وتعالى. ولو نزلنا من درجه الشهاده نوصل لاعلى مراتب الدين اللي هي ايه؟ الاحسان. ما هو الدين ايه؟ اسلام ايمان احسان. اللي بعد الاحسان درجه الشهاده دي مش عندنا، ما نقدرش نشوف ربنا، ما نقدرش نشوفه الا في الجنه ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه سبحان الله. طب في الدنيا ما فيش بقى الحته دي. طب ننزل من درجه الشهاده نوصل ايه؟ لاعلى مراتب الدين الاحسان. كما عند مسلم لما سال جبريل عليه السلام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال وما الاحسان؟ قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك سبحانه وتعالى. شوف المثال عامل ازاي. فتخيلي كده لو ان النبي خبط على بابك الليله دي، يبقى اشهد ان لا اله الا الله انا بعبد ربنا كاننا شايفاه. طيب واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بتبع النبي كاني نبي قدامي، كانك بتتلقي الامر مباشره من النبي، ما كانكيش بتسمع الكلام مني، لا ده انا بوصل لك كلام النبي. طب ان فين انا بقى خالص؟ تخيلي ان الكلام ده بتاخديه مباشره من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي امرك بايه؟ بالحجاب. امرك بايه؟ تقرا القران وتسيب الاغاني. امرك بايه؟ تغض البصر. امرك بايه؟ تطيع الزوج. امرك بايه؟ ببر الوالدين. طب الاوامر دي كلها، طب الاوامر دي كلها النبي جاي يطمن ان انت نفذت الاوامر دي. خبط على بابك هتفتح، هتلاقي قدامك النبي عليه الصلاه والسلام تحب يشوفك وانت لابسه حجاب شكوي. واحنا قلنا قبل كده حاجه مهمه جدا، قلنا احنا لا نحتقر اي خطوه بتخطوها اي اخت فاضله من اخواتنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب. يعني لو بدات دلوقتي الحمد لله غطت نفسها لبسه اشارب ولبسه جيبه واسعه ربنا يبارك فيها، يعني شويه تتقدم تلبس اشارب طويل جزاها الله خيرا، بعد كده بقى خمار، بعد كده بقى نقاب، واحده واحده ربنا يحفظك. المهم ان انت لازم يكون عندك علو وهمه زي ما قلنا، اوعي تقف عند مرحله معينه او عند خطوه معينه، لا عايزك تكملي، عايزك تكملي. وفي الدرس بتاع وماذا بعد الحجاب شوفي بقى لبست الحجاب زي ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، بعدها على طول ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك كذا وكذا وكذا، تطلب العلم وتتعلمه وتدعو الى الله عز وجل وتحملي هم الدين بقى سبحان الله. فشوفي بقى النبي بيخبط على بابك فتحتي، يا ترى نفسك يشوفك باي حجاب؟ شكله ايه؟ يا ترى النبي هيشوفك عامله ايه؟ بيتك فيه ايه؟ مربيه اولادك ازاي؟ بتطيعي زوجك ازاي؟ بتصلي قيام الليل ولا بلاش؟ بيتكم فيه تلفزيون ودش وتلفاز ولا فيه ايه بالظبط؟ سبحان الله. اللي انت عايزه النبي يشوفه في بيتك اعمليه، وده من محبتك للنبي ان انت تطيع النبي وانت مش شايفاه، ان انت تؤمني برساله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانت ما شفتوش ولا مره سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول طوبى لمن راني وامن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي روايه وطوبى سبع مرات لمن امن بي ولم يرني. يا سلام، طاعه النبي يا اخت بعد موته اعظم من طاعه النبي وهو عايش، لان انت ممكن تسمع الامر من النبي وهو عايش ممكن تنفذيه على استحياء، انما انت لما بتعملي الامر دلوقتي وبتنفذيه فانت بتنفذيه لانك بتحب النبي، بتحبيه بجد، هو مش قدامك لكن انت بتوقري النبي وبتحب النبي وتجل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل ده اجلال لله، لان طاعه النبي من طاعه الرب العلي سبحانه وتعالى. عايزك برضه ترتقي معايا اكتر واكتر، تخيلي نفسك الان انت واقفه بين ايدين ربنا بيسالك، ما هو النبي قال كده حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. يا سلام، تخيل بقى انت واقفه الان تخيل معايا المشهد ده بين ايدين ربنا، بالله عليك لو سالك الحجاب انت ما لبستوش ليه؟ هتقولي ايه؟ لو سالك الشاب اللي انت اتعرفت عليه ومشي معاه في الحرام هتقولي له ايه؟ لو سالك بتعق الوالدين ليه؟ انا مش امرتك ببر الوالدين؟ هترد عليه ازاي؟ لو سالك بتسيئي لاي جاره ليك ليه؟ هتردي تقولي ايه؟ خدي بالك الحياء هنا هيختلف عن الحياء هناك. الحياء هنا هيجلب لك الخير كله هناك. انما لو ما كانش في حياء من الله الان هيبقى في هناك حياء، بس حياء هيخلي لحم الوش يسقط. خجل من الله سبحانه وتعالى، حياء مفيش عذر معاه، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم